الرسالة التي بين يدينا والأخيرة في هذه الحلقة وردتنا من المستمع المتعاقد محمد كمال محمد من جمهورية مصر العربية، يقول: ما مقدار زكاة الفرد النفس وميعادها؟ أعتقد أن النفس يمكن يقصد بها الفطرة أو زكاة الفطر. إذا كان المقصود من السؤال زكاة الفطر من رمضان فمقدارها صاع من كل الأقوات كلها، من جميع الأقوات، صاع من البر، صاع من الشعير، صاع من التمر، صاع من قوت البلد، وهو 4 حفلات باليدين المعتدلتين الممتلئتين، هذا هو الصاع، 4 أمداد، والمد حفلة باليدين الممتلئتين، والأربع صاع، وهو بالوزن الصاع 400 مثقال و80 مثقال، والمد 120 مثقالا. فالحاصل أن الصاع هو أن الزكاة صاع فقط من قوت البلد، هكذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم الناس يصدقوا بصاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، فرض النبي صلى الله عليه وسلم على الناس زكاة الفطر صاع من تمر أو صاع من شعير إلى آخره، وأخرجها الصحابة كذلك، صاع من تمر، صاع من شعير، صاع من قط، صاع من زبيب، صاع من طعام. هذا هو الواجب على الناس، على الصغير والكبير والذكر والأنثى، سواء كان قمحا وهو الحنطة أو غير ذلك. قال بعض أهل العلم أنه يجزي نصف الصاع من الحنطة من البر، ولكن نقول مرجوح. نعم. والصواب أنه لا بد من صاع من جميع الأقوات التي في البلد. نعم.